ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن صار على نهجهم واستنى بسنتهم واكتفى أثرهم إلى يوم الدين. سامحوني إن أنا أتكلم منكم إني متطفل عليكم. فيقول ابن عباس كما جاء في الصحيح قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ، احفظ الله تجده تجاه، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، ولو اجتمعت الأمة كلها برها وفاجرها إنسها وجنها على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك بشيء إلا أن قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. كيف حال القلب مع الله عز وجل؟ القلب هو الملك، الملك لهذا الجسد. إذا تحرك القلب لطاعة الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فسوف تنتصر وتعلم أنك على الحق. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ثبت قلوبنا على الدين يا رب العالمين. فالقلب هو الملك لهذه الأعضاء، هو الذي يحرك في طاعة الله. وقال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن الإيه؟ القلوب، مطمئن، عندك راحة واطمئنان، لأنك تعيش مع الله عز وجل، تنفذ وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. يقول ابن العربي: القلب لا يكون سليما إذا كان حقودا حسودا متكبرا معجبا، أي لا يريد للناس الخير ولا يحب لهم الخير، إنما يريد لهم الشر كما أمره عدوه الشيطان: إنه عدو مضل مبين. سئل محمد بن سيرين عن القلب السليم اليوم وبعد غد، ترى الناس تتحقلب الأمور، تنقلب رأس على عقل، فلان عنده سيارة، فلان كذا، فلان كذا، وانت مالك؟ شأنك ايه؟ انت اللي بتوزع الأرزاق؟ انت ربنا؟ دع الخلق للخالق. يقول لا، اذا القلب السليم الناصح لخلقه. شفتنا على ذنب انصح لله، أمرني بطاعة الله، أمر بالمعروف وانهى عن المنكر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. مبتوع بينا وبصلوش على النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما تسمع النبي، أنا قرأت حديث، يعني كان الناس أو مشايخنا علمونا الصيغة من أنت تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل على محمد وعلى محمد إلى آخرها، ولكن في صيغة بقى سهلة جدا ممكن تقولها في اليوم أكثر من 10,000 مرة. ويعني هذا الأمر وجدت هذا الحديث في معجب الطبراني، ثم أقرأ في أذكار الصباح والمساء لسعيد بن القحطاني فوجدت هذا الحديث: إذا أصبحت أو أمسيت وأنت في عملك أسهل سير، تقول اللهم صل وسلم على نبينا محمد. صعبة دي؟ مش صعبة. قال القلب السليم الناصح لخلقه. قال صلى الله عليه وسلم. ما تصلي عم نمشي ولا نكمل؟ ها؟ لا الله المستعان. قال الدين النصيحة. ما تعملش نفسك ان انت بتصلي ورجل والي، لا، انصح لله بإخلاص واعتقاد ان العمل يكون خالص لمن؟ لله. لا تشرك فيه شيء احد مع الله عز وجل، لان الذي رزق من الذي يرزقك؟ الله. العزيز هو الذي لا يزل، القاهر الذي لا يقهر هو الله سبحانه وتعالى. الدين النصيحة. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله اول حاجة، ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ولأمة المسلمين وعمتهم، حتى للعلماء واللي ما بيعرفش يشكر ولا يكتبه. والنهاردة الواحد بيتحج، يا عم انا ما اعرفش. ليه ما تعرفش؟ انا ما تعلمتش، اهلي ما ربونش في المدارس. تم النبيك صلى الله عليه وسلم القدوة، لم يذهب ولا يتخرج من الجامعات. فتحوا الدنيا بأثرها بإيه؟ بقول ايه؟ لا اله الا الله. لا إله إلا إيه؟ إلا الله. طيب، يقول شيخ الإسلام ابن القيم ابن تيمية عليه رحمة الله، لما سئل عن القلب السليم قال الذي يريد للناس الخير ولا يريد لهم الشر. كل ما تلاقي نفسك في خير، جارك في خير، قل له اللهم بارك له في ماله وارزقني مثله. وارزقني إيه؟ مثله. ربما يمن على الله عز وجل يمن عليك بالفضل ويمن عليك بالإيمان. عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله وهو على فراش الموت جمع ولد، تعال يا محمد، تعال يا إبراهيم، تعال يا خالد، تعال يا فلان. بقى خلاص الأيام تمضي والساعات تمر والعمر ينقضي، وليس بينك وبين القبر إلا مثل شراكنا، حاجة بسيطة. قال لهم تعال. وكان فيهم محمد بن مسلمة وكان كبيرا. لما جمعهم قال لهم أوصي الواحد فينا النهاردة لما يموت، انت يا ابني تاكل حق عمتك اللي ربنا ايه احله، وانت يا ابني تاخد العربية الفلانية، وانت يا ابني تاخد السيارة الفلانية، وانت يا ابني تاخد العمارة الفلانية، وانت يا ابني المصنع الفلاني، وانت يا ابني في المنصب الفلاني. يعني هو يظن انه يوزع الارزاق عليه ولا يعلم ان الذي يرزقه هو الله. الا يعلم ان الذي يوزع الارزاق هو الله عز وجل؟ قال لهم حاجة اوصيكم. ايه الوصية دي؟ قال أوصيكم بتقوى الله فإنها عصمة باقية. إذا تحققت التقوى على الإيمان وارتفع، وإذا قل الإيمان نقص، كما قال أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالإيه؟ بالمعصية. طب أنا عصيت، أتنين في المعصية وتمادى ولا أعود إلى الله عز وجل؟ قال أوصيكم بتقوى الله فإنها عصمة باقية وجنة واقية، هتقيك من عذاب الله ومن عقاب الله ومن نار جهنم. وعصمة واقية وجنة واقية، وليعطف الصغير منكم على الكبير. يعني إيه؟ يكون فيه قدر، الصغير يحترم الكبير، والكبير يقدر برضو الصغير. طب وبعدين يا رسول الله؟ قال مع سلامة الصدر، ان انت يكون قلبك ايه؟ نظيف. وانت النهاردة بتكلم الانسان او تتكلم معه، تتكلم بكلام مزوج، كلام جميل، وبعد ما يمشي يقول لك ابن 60 في ايه؟ في 70، صح ولا لا؟ ولا 60 في 80 زي ما بنقول. صليت على رسول الله صلى الله عليه وسلم مع سلامة الصدر. طيب عبد الله بن عمرو بن عبد العاص صاحبي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما احنا عشان تعرف ان احنا ولا حاج أمه ولا حاج، يعني بنقول ذكور وليس كل ذكر الرجل ولكن كل رجل ذكر. تعرف ان انت ذكر ان انت تكون راجل واقف على حدود الله، واقف على أمر الله، تستقيم على سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال سوف يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. عشان تعرف القلب لو نضيف ترى الإيمان يرتفع ويعلو ويسوء. قال سوف يخرج يدخل عليكم رجل من أهل الجنة. فدخل رجل ولحيته تنتفض من الماء، نزل منها المية. والنهاردة احنا بنستعر من اللحية، يقول لك أهل الإرهاب وأهل كذا، ده هذا حبا وتمسكا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ويحمل عليه في يده الشمال أو الأصل، وفي رواية تحت إبطه. ثم في اليوم الثاني جاء هذا الرجل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم سوف يدخل عليكم رجل من أهل الإيه؟ من أهل الجنة. فخرج ذاك الرجل. في الثالث نفس الطريق، فلما عبد الله بن عمرو رأى بشرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل، أراد قال إحنا بنجلس مع النبي، هذا الرجل يعمل ويكيد ولكن يحافظ على الصلاة في إيه؟ في وقته، يحافظ على الطاعة كما أمره الله وأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن عمرو قال لهذا الرجل تضيفني عندك ثلاث، إني بيني وبين أبي مخصم، يعني زعلني. والنهاردة تلاقيك أنا ولا أنت ولا أي حد الواحد بيشتم أبوه أمه عادي، بقى ما يعرفش الحق ولا يعلم أن الجنة تحت أقدامه، عادي عنده، يقول لك المهم معيش فرح. قال له خلاص تعال. فكان الرجل إذا تعار من الليل كان يذكر الله تبارك وتعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله إيه؟ أربع، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وإذا كان في ثلث الليل الآخر قام ووقف بين يد الله يسأله ويشتكي له همومه، يقول له يا رب ما ليش غيرك، أنا وقفت على بابك، أنا عبدك الفقير الذليل، مش احنا كلنا عبد لله ونعود إليه. قال له خلاص. فعبد الله بن عمرو ينام مثل الذئب، يعني شوف الرجل ده بيعمل ايه، ينام صاحي، وزيعين عندنا في المثل يقول لك عين مغمضة وعين ايه مفتاحة، ما انت عاوز تلهف زي ما يهمكش. فلما انقضوا الثلاثة ايام قال عبد الله بن عمرو والله يا رجل بشر بك النبي صلى الله عليه وسلم انك من اهل الجنة، ما تصنع اكثر مما نصنع وربما نفعل الكثير. أنا ما شفتش حاجة يعني اللي انت عملتها والنبي بشر به. فأراد أن يذهب قال وليس بيني وبين أبي شحناء، وأردت أن أراقبك كما بشر بك النبي صلى الله عليه وسلم. فعبد الله أراد أن ينطلق يمشي، قال له تعالى تعالى يا عم يا صحابي رسول الله تعالى، وأنا أقول لك حاجة بقى ما حدش يقدر يوصل له إلا إذا كان قوي الإيه قول إيه الإيمان. قال له أنت رأيت ما رأيت ولكن شيء واحد لن ترى، أقول لك إذا أتى علي الليل جه المغرب أو الليل لا يبيت في صدري شيء اتجاه أحد من المسلمين، حتى لو أخذ ماء، حتى لو ضرب، حتى لو ظلم، مسامحه يعفو عنه لله. يقول عبد الله بن عمرو له ايه بتلك هذه المنزلة بلغت ونحن لا نطيق، فالصحابة أعلم منا وأفهم منا لدين الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول هذا. طب كيف حالي وحالك؟ سفيان بن دينار قال لأبي بشر وأبو بشر كان من أصحاب علي. قال فأخبرنا عن الأول، حال الأول. الناس دي زمان كانت بتعبد ربنا إزاي؟ ما أنت الواحد يقول لك فلان مات من زمان، ده كان رجل طيب وكان رجل صالح وتثني عليه خيرا، ولو واحد تاني ما كانش بيعمل كذا الناس بتلعنه، صحيح ولا؟ قال له أخبرني. قال له أبي بشر كانوا يعملون قليل ويؤجرون كثير. قال له إزاي يعني؟ إزاي يعملوا قليل ويؤجروا كثير؟ ما النبي عليه الصلاة والسلام قال لك أحب الأعمال إلى الله أدومه وإن قال. هتصلي 8 ركعات كام ليل؟ خلوهم 4 وتداوم عليهم طول العمر. مش هتداوم على 4، خلوهم 2 بس، خليهم 2. قال له كانوا يعملون قليل ويؤجرون كثير مع سلامة صدورهم لاتجاه الله عز وجل، قلبهم نظيف. سئل النبي صلى الله عليه وسلم، راح لواحد قال يا رسول الله من ذو خير الناس؟ من أفضل الناس؟ ما النهاردة لما تسأله وتسألك فلان من أفضل يا ابني، يقول لك العمدي ده عنده 20 فدان وسيارة. من يا ابني؟ ده مش عارف شيخ البلد. من يا ابني؟ ده فلان عشان غني ولا حاجة. قال ذو خير الناس صاحب القلب المخموم. قالوا وما القلب المخموم يا رسول الله؟ قال القلب التقي النقي الذي لا فيه بغي ولا غش ولا ظلم للأحد. قالوا فمن على إثره يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال فمن على إثره؟ قال الذي يشين الدنيا ويحب الآخرة، ما يجعلش الدنيا هي في قلبه. وإن عندنا اتقلبت الموازين، بقت الدنيا هي عندنا الآخرة والآخرة بقت هي الدنيا، اتقلبت الايه الموازين. انت هترحل وهتسبه، هيقسم ماله وتنكح زوجتك. قالوا فمن على إثره يا رسول الله؟ قال مؤمن في خلق حسن، تبقى أخلاقك كويسة. لو واحد شتمك قول الله يسامحك، واحد ظلمك الله يسامحك، جزاك الله خيرا. صاحبي عبد الله بن مسعود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، خذوا القرآن من ايه؟ من أرض. وذكر منهم عبد الله بن ايه؟ ابن مسعود. قال ذات يوم ذهب إلى السوق ذات يوم ومعه ماء فلوس، فسرق منه هذا الماء، اتسرق. لو انت عم حمد اتسرق مالك هتعمل ايه؟ في وسط السوق هتصوت، وانا وانت وانت والحالة اليوم عندنا ما شاء الله يعني تاكلوا عيش ببلاش. عيش يام وبنر، الله المستعان. قال له خلاص انت سرقت الفلوس، عشان تعرف القلوب الذي تعيش مع الله عز وجل افضل من الدنيا وما فيه، ان انت تعيش مع ربنا. واحد من اصحابه قال له يا عم تعالي اجمع، انت مش من اصحاب النبي، دعوتك مستجابة. تقولت لو قلت يا رب اخسف به الارض، ربنا يخسف به الارض، تجي له مصيبه يجي له مصيبه. قال له انت تقف تامن تدعو واحنا نامن عليك، ان قلت كذا نقول امين. فعبد الله بن مسعود قال انا لكم ده هعمل لكم ايه؟ وعندهم فطن وعندهم زكاة، مش عايزين يعني يسيئوا لاحد. قال لهم اقف صفهم، وقال شوف بقى لهذا الرجل، اللهم اجعلني مثله يا رب العالمين واجعلنا مثله. قال اللهم ان كان الذي سرق مالي محتاجا فبارك له فيه، وان كان غير محتاجا فاجعله اخر ذنب له يا رب العالمين. تقدر؟ تقدر؟ ما تقدرش. خالد بن الربيع عليه رحمة الله قال ذهبت ذات يوم إلى البيع الجامع الكبير، فوجدت أناس بدل ما يقعد يذكرون الله عز وجل أو يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدتهم يخوضون في أعراض الناس. بيخوضوا في إيه؟ في أعراض الناس. يجيبوا ده فلان ده فعل النهاردة ومش عارف ياد الحج وفلان، وياد ده الواد ده اتجوز بنت فلان، وياد مش عارف إيه. يجيبوا البلد من شرقها لإيه؟ لغربهم ما قاعدين. فقال فنهيته، قلت له فقلت لهم اتقوا الله، فاللهم اجعلنا من المتقين يا رب. قال فجئت ذات في اليوم الثاني فوجدتهم وهم يخوضون في اعراض الناس. قال فقلت لهم فاتقوا الله، فنهيت. قال فجئت في في اليوم الثالث فوجدتهم يخوض في أعراض الناس فخضت معهم بكلمة. بإيه؟ بكلمة. قال فذهبت إلى بيتي فنمت فرأيت في المنام يقدم إلي لحم الخنزير الذي حرمه الله عز وجل، وقال له كل كل. قال هذا حرام كل. قال هذا حرمه الله عز وجل ورسوله. قال أتحب أن تأكل لحم أخيك ميتا فكرهتموه؟ أنت كنت بتأكل في لحم فلان. فيقول خالد بن الربيع فاستيقظت فوجدت أذان الفجر. قال فذهبت إلى الصلاة وظللت 40 يوما أشم لحم الخنزير في فمي. عشان كلمة. شوف إحنا كل يوم بنقوله كم كلمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فاسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينصر الإسلام ويعز المسلمين.